إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ درسنا على بركة الله في منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد عبد القوي المرداوي رحمه الله، وما زلنا في أو انتهينا بالأمس فيما يتعلق بالذكر، سواء كان ذكرا مطلقا أم ذكرا مقيدا. وبالأمس كنا قد وقفنا على فوائد الذكر بعد أن انتهينا من بعض أنواعه وبعض ما ورد فيه. ومن فوائد الذكر يا عبد الله الأجر العظيم الذي يدخر لك عند الله تبارك وتعالى بهذا الذكر، فإن المسلم الذي لسانه دائما مشغول بذكر الله تبارك وتعالى ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل. انظروا إلى الحديث الذي استمعنا إليه بالأمس، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل عشر رقاب. وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة إلى آخر الحديث. كذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهن غراس الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أن يجتهد في ملازمة الذكر. ثم من فوائد الذكر أيضا أنه تحط به السيئات وتقال به العثرات، كما استمعنا في الحديث وحطت عنه 100 سيئة. وفي ذكر المجلس، ما من عبد يقول إذا انتهى المجلس سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إلا ماذا؟ يعني حط عنه ما حصل في ذلك المجلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمجلس الذي لا يذكر الله لا يذكر فيه اسم الله هو ترة على أصحابه، أي إثم ووبال ونقص. من فوائد الذكر أيضا الحماية من ألاعيب الشيطان ووسوسته ونزغاته وتوهيمه. قد سمعنا الحديث الذي ذكرنا طرفه قبل قليل، وقال: وتنحى عنه الشيطان في يومه ذلك، أو كانت حرزا له من الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج: من قال حينما يخرج بسم الله، انتبهوا كم نقطة، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يحصل عليه من فوائد؟ يجيبه الله عز وجل بقوله: وقيت وهديت وكفيت، وماذا؟ وتنحى عنك الشيطان. حتى إن الشيطان يقول: ما بالكم بشخص لا مقام لكم، ما بالكم بشخص ماذا؟ وقي وهدي وكفي. من فوائد الذكر أيضا أن المؤمن الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يكون قدوة لغيره، فإذا سمعه المرء وهو يذكر تذكر واقتدى به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من فوائد الذكر أيضا أن لسانك يتطهر بالذكر ويتعود على الخير ويتطهر من النطق بالسباب والشتائم والكلام البذيء والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونحو ذلك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فإذا مروا باللغو مروا كراما. فالله تبارك وتعالى يعني يجعله دائما متعودا على الخير متى كان ملازما لذكر الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الذكر أيضا يا عبد الله نزول السكينة والطمأنينة والهدوء وما إلى ذلك مما يحتاجه المؤمن. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه يحيي القلوب الميتة وتكتسب به الخشوع والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، فتلين تلك القلوب لذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالبعد عن ذكر الله يقسي القلوب ويبعدها عن الله، وقلوب بني آدم إذا قست تكون أقسى من الحجارة. قال الله عز وجل في وصف بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى الذين، وأيضا من الفوائد أن العبد المؤمن يأنس بذكر الله ويفرح إذا ذكر الله، خلافا للمعرض أو الكافر الذي إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه والعياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمؤمن يأنس بالذكر ويألفه ويستريح إليه وتنزل عليه السكينة ويحيطه الله ويكلأه برعايته وعنايته. هذه بعض فوائد الذكر، وهناك فوائد كثيرة عظيمة ينبغي لنا أن نجتهد في الذكر الذي يقربنا إلى الله عز وجل ويطهر مجالسنا من القيل والقال واللغط وتكون مجالس حية. ولذلك وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل من؟ الحي والميت، كمثل الحي والميت. فالذي قلبه عامر بذكر الله كالحي، والذي قلبه فطيس معرض كالميت. ولذلك تنطلي عليه كثير من الأمور ويتلاعب به الشيطان ويوقعه في حباله والعياذ بالله. فالمسلم يأنس دائما بذكر الله ويرتاح قلبه إذا مر برياض الجنة، إذا مرت برياض الجنة فارتعوا. ومن فوائد الذكر أيضا زيادة الإيمان وقوته. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا تحقرن وقتا من الأذكار، أي وقت، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت في متجرك وأنت في عملك تكثر من ذكر الله ويكون حافزا لك حتى على العمل ومنشطا لك عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا لعله فاتنا فائدة مهمة جدا، وهو أن الذي يداوم على ذكر الله قد يوفق لحسن الخاتمة، لأن لسانه رطب بالذكر فيختم له بخير. فإذا قال أذكار النوم ثم نام يكون قد نام على خير، وكذلك إذا سافر فقدر الله عليه ما قدر من وهو ملازم للذكر، فإنه أول ما يذكر عندما يحصل له شيء هو ذكر الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. لا يذكر الموتى والاستغاثة بهم والتعلق بهم، ولا يذكر البشر، وإنما يتذكر ربه الذي يعلم السر وأخفى، فيذكره ويلجأ إليه ويخبت إليه ويتقرب إليه ويتضرع إليه، لأنه يعلم علم يقين أنه وحده القادر على أن يحفظه ويكلأه ويرعاه ويعيذه من نزغات الشياطين. أيضا من فوائد الذكر طهارة النفس وتزكيتها، طهارة القلب وربطه بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، تعلقه بالله تبارك وتعالى، تعلقه بالقرآن الكريم، تعلقه بأي عمل يقرب إلى الله عز وجل. وبعد ذكر بعض هذه الفوائد أود أن أشير إلى أهمية لزوم السنة في الذكر، فالذكر عبادة والعبادة توقيفية، لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، وتبنى على أصلين كسائر العبادات، وهذان الأصلان هما: الأول إخلاص العمل لله وحده، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبتعد عن الأذكار المبتدعة ونخلص في الذكر لله وحده لا شريك له، نبتغي به وجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإنما يبتغي بذلك وجه الله. سبحانه وتعالى. ومن أعظم أدلة ذلك وعلاماته أنه يستوي تعاطيه للذكر سواء كان بحضرة أناس أو كان وحده، بل ربما زاد إذا كان وحده تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك المتابعة بأن يكون هذا الذكر بما أنه عمل صالح وبما أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة توقيفية، فإنه لا بد أن يكون على وفق ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وكيفا وقدرا ونوعا ومكانا وزمانا. فإذا كان من الأذكار المقيدة بمكان أو زمان فإنها تقيد بذلك الزمان والمكان، وإن كانت أذكارا مطلقة فهو يذكر الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحيانه، ويبتعد عن جميع المخالفات الشرعية في الذكر. ومن تلك المخالفات الأذكار الجماعية التي تردد في بعض الأماكن، والتي قد تتحول إلى أهازيج وغناء وطرب، وهذا ليس ذكرا ولو كان بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، وإنما هو نكر، لأنه وإن كان مشروعا بأصله إلا أنه أصبح ممنوعا بماذا؟ بوصفه بهذه الطريقة التي يتراقصون بها وينغمون بها، حتى لقد أصبح الذكر في بعض البلاد لا يعدو أن يكون طقوسا غنائية. فالذكر الجماعي بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولا قيمة لها ولا تثاب عليها، لا يثاب أهلها عليها، لأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الابتداع في الذكر ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يخترعه البعض من الناس من أذكار ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تحولت إلى هوهوة وحوحوة لا قيمة لها ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، مثل ترداد بعضهم هو هو أو حي حي أو نحو ذلك، وبعضهم يرى أنه يردد الهاء فقط لأنها كما يزعم هذا المسكين المبتدع هاء الهوية الذاتية، فالواجب على المسلم أن يقتصر على ما ورد كما قلت، كما وكيفا وهيئة وقدرا وجنسا ونوعا وزمانا ومكانا. فلا بد من إخضاع ذلك لسائر أنواع لما هو مطلوب في سائر أنواع العبادات من الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في ذات يوم أو روى ابن وضاح والدارمي وغيرهما بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا ولم أر إلا خيرا، رأيت قوما يتحلقون في المسجد وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يسبحون به، فيقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون 100، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100، فيتابعون توجيهاته في هذا. عليك أن تلاحظ يا عبد الله أنهم ما جاءوا بذكر جديد، لكن الذي اختل هنا إنما هو ماذا؟ الهيئة والصفة، كانت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مسعود: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما كانوا على هذه الحال جاء وأخبره، فذهب إليهم عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا: والله ما يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وما كل من يريد الخير يوفق له أو لطريقه، أو كما قال رحمه رضي الله عنه: والله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية أنه قال: والله إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو تدعون أنكم على هدي خير من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال: وإني أخشى أن تكونوا منهم. ذكر أولئك الرجال الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبرناكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. وذكر في بعض أوصافهم: أولئك شر الخلق والخليقة، وسماهم كلاب النار في أحاديث أخرى، وأخبر أنهم شر الخلق تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وقال: أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني مع من؟ مع الخوارج. بدأت بدعة يسيرة في الذكر، فتحولت بدعة كبرى بتكفير من؟ بتكفير المسلمين والعياذ بالله. والبعض من الجهلة يستدلون بقول عمر والصحابة: تعالوا نذكر الله ساعة، فيجلسون ويتراقصون ويسمون هذا ذكرا لله عز وجل. وهذا والعياذ بالله انتكاس وبعد عن الذكر. والبعض يطبل ويزمر مع الذكر الجماعي تصحبه طبول وزمور، وقد سمعنا هذا بأنفسنا، سمعت هذا بنفسي في مسجد في بلد ما من بلاد المسلمين، فظننته مرقص فسألت فإذا به مسجد، طبل وزمر وصياح وتناهق، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله. ويقول الآخر: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. إذن علينا أن نحذر. وكذلك مما يجب التنبيه عليه هنا هو أنك إذا أردت أن تسبح فعليك أن تسبح بيديك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك وهذه المسبحة المقبحة الملوحة التي لا أصل لها في الشرع، وإنما هي من طقوس الهندوس في الأصل. فسبح بيديك، فإنهما مستنطقتان يوم القيامة، تشهدان لك أو عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أما هذه السبح وهذه الخرزات فهي من الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى. فتحريك هذه السبح من مس الحصى هي قلائد حريم يعني، أو قلائد حيوان بهائم لا أكثر ولا أقل، ومع ذلك تدفع فيها الأموال الطائلة ويتفننون في صنعها، وبعضها قد يصل إلى تصل قيمته إلى أثمان باهظة. هذه من البلاستيك، وهذه من الجمان، وهذه من كذا، والعياذ، وهذه من الجواهر، وكلها محرمة وبدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فسبح بيديك. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فاعقد التسبيح بيمينك وسبح بيديك، فإن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسبيح بهذه الحجارة أو هذه السبح فإنه من البدع الإبليسية التي زينها الشيطان للناس. فإن قال شخص: أنا أريد أن أعد بها عدد فقط ولا أقصد أنها يتعبد بها، قلنا له: تأس بنبيك صلى الله عليه وسلم وعد بماذا؟ ها؟ بأناملك، بأصابعك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن جاءت مخترعات جديدة وبدع جديدة، في لحظة يذكر الله مليون مرة ما شاء الله بضغطة زر، عنده سبحة إلكترونية يضغطها فتقفز من واحد إلى مليون. هل هذا سبح الله؟ لا والله، وإنما يلعب بهذه الأجهزة ويعتقد أن هذا تسبيح، وهو تقبيح لا أكثر ولا أقل، وتلويح وتشليح، ولعب بالسنة، وإعراض عنها، وانهماك في ماذا؟ في البدعة. فاحذر يا عبد الله من هذه البدع ولو كانت صغيرة، فإنها تتحول في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى كبيرة. ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات، واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. وقد سمعتم قبل قليل الأثر، أثر عبد الله بن مسعود، كيف بدأت بدعة يسيرة ربما يعني يراها بعض الناس سهلة، لكنها تطورت حتى صارت من أكبر، حتى صار أصحابها يتبعون أعظم البدع وهو المذهب الخارجي، المذهب الخارجي والتكفيري. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد في المساء أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. علوش شوف الأسئلة، لا تطرح شيئا من أسئلة الثرثارين والمتصيدين واللعابين، سئمناها وشبعنا منها، الذين لا هم لهم إلا القيل والقال، ثم ينشرون في المواقع مع تشويه وزيادة وبتر، كما نبهنا على هذا غير مرة. شوف الأسئلة العلمية فقط، سؤال في العقيدة، سؤال في الفقه، فيما يقدرنا الله عليه. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: لي صديق طالب علم ينام عن صلاة الظهر والعصر ويقوم من النوم بعد صلاة العصر ويصلي الظهر والعصر، ومع العلم أني أوقظه من النوم، وهل مثل هذا يجالس؟ هذه العادات عادات سيئة، حيث يغلب الكسل على البعض من الناس ويجمعون الصلوات كما تجمعها الرافضة، وهذه من علامات المنافقين. التأخر عن صلاة الجماعة وتأخير الصلاة عن وقتها من عادات المنافقين. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفسر ذلك بأنه تأخيرها عن وقتها. قال تعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر في أصح أقوال أهل العلم. وقد دأب كثير من الناس على تأخيرها أو النوم عنها، هي وصلاة الفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وما هما البردان؟ العصر والفجر. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علم ما فيهما ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين المرضى، مرضى القلوب. فإن كان هذا الأخ الذي تذكر يعني يعرض له ذلك قليلا في أحوال معينة وليس من المعتادين فمثل هذا نسأل الله أن يغفر لنا وله وينبه ويناصح ويجالس. وأما إن كان متعودا على ذلك في كل الأحوال فلا تجالسه وابتعد عنه واهجره وابتعد عنه لئلا يعديك بجربه، فهذا أمر خطير يتأخر ثم ينقرها كما ينقر الغراب الحب. والظاهرية كما تعلمون يرون أنه لا صلاة له إذا كان ممن تتوافر فيهم شروط وجوب الجماعة وصلى وحده بدون عذر فإنه لا صلاة له، وقد استشهدوا بقول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكان الرجل يؤتى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين الرجلين. قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة. وهم صلى الله عليه وسلم أن يتأخر عن الصلاة من أجل أن يحرق ويأمر رجلا يؤم الناس ثم يحرق على الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. فهل هناك وعيد أعظم من هذا؟ وأما ما قد تجدونه من فتاوى لبعض الشاذين المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فاحذروا من ذلك عباد الله. نعم. السلام الله عليكم. هذا سؤال يقول هل وردت أدلة في مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يرد دليل صحيح في مسح الوجه بعد الدعاء أبدا، ليس هناك دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الوجه بعد الدعاء، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. نعم هناك حالة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين وينفخ في يديه وأمسح ما أمكنه من جسده وليس خاصا بالوجه، فهذا لا بأس لا بأس. لكن أما أن يمسح الوجه بمجرد الانتهاء من الدعاء فهذه بدعة من البدع، والحديث الوارد فيها لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل أذكار الصباح والمساء التي هي مجموعة في كتب أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كلها في مجلس واحد أو كان ينوع بينها؟ ما هو الأفضل؟ الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لم يعني بل حث على الذكر في مجلس واحد ووعد من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين بأنه كأجر حج وعمرة تامتين. ولكن لو أنك لم تتمكن لظرف أو لآخر فالمهم أن تأتي بها في الوقت المناسب في الصباح من بعد أذان الفجر إلى ما قبل الظهر، ولكن اجتهد أن تكون في الصباح الباكر، وفي المساء من بعد العصر إلى المساء إلى ما بعد المغرب أو إلى العشاء، ولكن الأمر فيه سعة. وكلما بادرت أيها المسلم إذا لم يكن لديك ما يمنعك من ذلك من عمل نحو ذلك فإن هذا أولى، وتتحصن مبكرا بذكر الله تبارك وتعالى والأمر فيه سعة. وقد ورد عن ابن عباس أنه كان يذكر بعد العصر في سويعات الأصيل. نعم. والله تبارك وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: سبحون بحمد وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ويسبحون بالغدو والآصال. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. فاجتهد يا عبد الله في أن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاجتهد في التبكير بذلك فإن ذلك خير. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما المقصود بالجهالة هنا ولا توبة لمن يعملون السوء وهم على علم؟ ولا إيش؟ يقول: ولا توبة لمن يعملون السوء وهم على علم. لا، من قال هذا؟ هو يقول لم يقل أحد بأن التوبة لا تقبل ممن ضل على علم أو أذنب على علم، وإنما المقصود بالجهالة هنا السفاهة والغفلة، وليس المراد أنه عمل الذنب وهو جاهل فقط. ليس المراد الذي يعمل الذنب وهو جاهل، بل التوبة تجب ما قبلها، سواء عمل الذنب وهو عالم أم علم وهو أو عمل وهو جاهل. بل باب التوبة مفتوح حتى للكفار، إذ أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. والمقصود أنه عمل في وقت غفلة عن الله عز وجل، وليس المقصود أنه جاهل عندما فعل الذنب أو ارتكب الذنب. وأما التوبة فإنها تقبل بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. تلك هي شروط التوبة، سواء علم عمل الذنب بجهل أم عمله بعلم. ولم يقل أحد إن من أذنب متعمدا أو عالما بالحكم أنه لا تقبل توبته، لم يقل أحد بذلك أبدا. نعم. أحسن الله عليك. بل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل الفوائد التي ذكرتم في الذكر تحصل للذاكر ولو بأوراد مبتدعة أم لا بد على وفق السنة؟ تحصل للذاكر إيش؟ في الأذكار المبتدعة؟ إيه؟ لا أبدا أبدا لا تحصل لمن يذكر الله في بالأذكار المبتدعة، سواء كان بوصفها أم بأصلها، بل هو يضيع أوقاته سدى. قد ينظر إلى مسألة الجهل وما أدراك ما الجهل، أمره إلى الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن أصحاب الأذكار المبتدعة يؤجرون. على الأقل إن كانوا جهال لعل الله أن يعني يعفو عنهم، أما أنهم يؤجرون على هذا، هناك من يرى أنهم يؤجرون على النية، ولكن هذا محل نظر، فالنية وحدها لا تكفي. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال يقول: هل يشترط في الذكر تحريك اللسان والشفاه أم الذكر بالقلب؟ ما هناك شيء اسمه ذكر بالقلب. الذكر ذكر باللسان والقلب والجوارح، أما الذي يصمت ويرى أنه يذكر فهذا لم يذكر ولا يعد هذا ذكرا. نعم، لا بد أن يكون قلبه مفعما بالإيمان وأن يكون حاضرا. من شروط الذكر والدعاء حضور ماذا؟ حضور القلب. لكن أما الذكر بالقلب لا يعد ذكرا وحده. نعم. يقول: وهل اشترط فيه التدبر معاني الذكر؟ والله الأولى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتدبر والتأمل يجعلك يلين قلبك ويجعله حاضرا في الذكر. أما إذا كانت عبارة عن هذرمة ترددها وقلبك معرض فهذا أمر خطير جدا. والإعراض عن الذكر من أعظم الذنوب، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني حيث لم يجد فرجة جلس خلف الصف، والثالث أعرض وأدبر وتولى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فإنه قد استحيا فاستحى الله منه، وأما الثالث فإنه قد أعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله، فإنه قد أعرض فأعرض الله عنه. فاجتهدوا في الذكر وعودوا عليه أولادكم، حفظوهم أذكار الصباح والمساء والسفر وكل أنواع الأذكار الواردة حتى تؤجروا عند الله وتضاعف لكم الحسنات بتعليمكم إياهم ذلك. نعم. أحسن عليكم شيخ، مسألة حصر المسلم يكون مرتب، بعضهم يحفظ على الترتيب، يذكر الأذكار على الترتيب، حصر المسلم يعني الأذكار موجودة، الترتيب هو الأولى حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة، والتي لم يرد فيها ترتيب تذكر أو تؤدى على الوجه الصحيح من حيث الكم والكيف والقدر والجنس والنوع والزمان والمكان. نعم. أحسن عليكم، هل الأذكار الصباح والمساء يعني يكون لها وقت مقيد، وإذا فات الوقت المقيد كيف يؤتى؟ نعم، الصباح لابد أن تكون قبل منتصف النهار، والمساء كذلك، ويرى بعض العلماء قضاءها إذا فاتتك. نعم، المساء بعد العصر. نعم. أحسن عليكم، هذا سائل يقول: أريد أن أجمع بعض الناس في بيتي يوم من الأيام، وكل واحد منهم يقرأ جزء من كتاب، فهل هذا ذكر يعني يكون جائز؟ من القرآن يعني؟ سواء القرآن أو من السنة. إذا كان الجمع لتدارس علم معين ولا يتيسر لكم في أوقات أخرى فلا بأس، أما إذا كان بنية التقرب بهذه الطريقة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم، هل يشرع في تعليم القرآن وأحكامه بصوت واحد بقصد التعليم؟ يعني إذا كان المقصود التعليم ولا تستطيع إقراء كل واحد على حدة، وكما خصوصا الأطفال الصغار فأنت تلقنهم وهم يرددون خلفك هذا لا بأس، لأنه ليس المراد به تحديد هذه الكيفية، وإنما المراد به ماذا؟ التعليم. إذا كانوا يرددون خلفك للحفظ فلا بأس بذلك، أما إذا كان المقصود الذكر بهذا التكرار فلا يجوز ذلك. نعم. السلام عليكم، هذا يسأل عن المولد النبوي، الأذكار التي فيه. نحن لا نعرف أذكارا خاصة بالمولد النبوي، بل المولد في حد ذاته بدعة من البدع، الاحتفال بالمولد من البدع التي أحدثها الناس، وسنتكلم عنه بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.